السلام عليكم. رغم أننا في العصر الحالي متوفر لنا قدر كبير من المعرفة والأدوات النافعة اللي ممكن نستخدمها في تطوير حياتنا، إلا أن معظمنا بيشتكي من أنه لا يجد في نفسه الكثير من الرغبة والحافز للعمل على الأمور المهمة اللي تمكنه من تطوير حياته فعلا. بل الغريب أن ممكن بعض الأمور المفيدة اللي أنت كنت بتعملها زمان بسهولة، ويمكن كمان كنت بتحس بقدر من المتعة في عملها، الآن بتجد القيام بيها صعب على نفسك. حلقة اليوم مهمة جدا لأنها بتركز على سبب رئيسي بيفقدنا الحافز للعمل على الأمور المهمة وبيخلينا نحس إن الأمور والأعمال دي صعبة أو مملة. أكبر مشكلة هتواجهني في فيديو اليوم هو إن أكتر ناس محتاجة الفيديو فعلا هم أكتر ناس بيملوا بسرعة وغالبا مش هيكملوا الفيديو لنهايته، فمعلش جاهد نفسك في إنك تشوفها كاملة. انسى التعليقات حاليا وخلي الفيديو فاضي من الشاشة عشان ما تشتتش نفسك بالصور المصغرة والعناوين الجذابة اللي بتراهن على فضولك وسرعة مللك. وخلينا نبدأ فيديو اليوم بقصة قصيرة. هناك شخص أمريكي من مشاهير صناعة الترفيه كان مصاب بالسمنة، والسبب الرئيسي في ذلك هو حبه الشديد للأكل غير الصحي، يعني الوجبات السريعة والمقليات والحلويات والمشروبات الغازية وغيرها. مشكلته كانت انه غير قادر على الالتزام بالاكل الصحي، لان بالنسبه له الاكل الصحي ده ممل جدا وملوش طعم، وفكره انه يلتزم بيه باقي حياته كانت غير محتمله بالنسبه له. لكن وصل لمرحله من السمنه خلته يقرر يعمل عمليه جراحيه لتكميم المعده كمحاوله للتخلص من السمنه اللي بدات تسبب له امراض اخرى كثيره. فالطبيب بتاعه قال له طالما خلاص هنعمل عمليه جراحيه، ليه ما نحاولش محاوله اخيره لفتره قصيره يمكن تجنبنا التدخل الجراحي. الطبيب قال له انه هيتحداه في الالتزام بنظام غذائي صعب لكن لمده اسبوعين فقط، ومش محتاج يلتزم بيه بقى حياته ولا حاجه، في الواقع ما ينفعش اصلا يلتزم بيه لفتره طويله. النظام هو انه لمده اسبوعين ما ياكلش اي شيء غير بطاطس مسلوقه فقط بدون اي اضافات ولا حتى الملح. طبعا ده نظام قاسي جدا واكيد هيساهم في انقاص الوزن، لكن انقاص الوزن لم يكن هو الهدف من هذا النظام. المهم المريض وافق على التحدي، خصوصا انه الفترة محدودة والاهم ان ممكن يجنبه التدخل الجراحي. بعد مرور الاسبوعين بصعوبة، اول حاجة جرب ياكلها غير البطاطس المسلوقة كانت قطعة من الذرة المسلوقة برضو وبدون اي اضافات، لكنه بيوصف احساسه بالطعم كأنه بيأكل قطعة من الحلوى. عمره ما كان يعتقد ان الذرة فيها كل هذا الطعم اللذيذ. فجأة الخضار العادي اصبح لذيذ وممتع. هدف فترة الأسبوعين لم يكن إنقاص الوزن بقدر ما كان إعادة ضبط حاسة التذوق. المشكلة إن الشخص ده انغمس في أنواع الطعام المليئة بمكسبات الطعم والسكر وغيرها من الإضافات المبالغ فيها جدا، اللي خلت مخه لم يعد يستثار بالطعم الطبيعي في الأكل الصحي، وعشان كده كان بيحس إنه ممل وملوش طعم. فبعد التجربة دي اقتنع تماما إنه يقدر يعيش بنظام أكل صحي ويبقى سعيد ومستمتع بالأكل، وده ساعده على الالتزام بنظام غذائي صحي واستطاع انقاص وزنه بدون الحاجة للعملية الجراحية. القصة دي هنرجع لها لاحقا اثناء عرض حل المشكلة اللي بنناقشها اليوم، لكن حاليا خلينا ننتقل لنقطة اخرى. اعتقد ان معظمنا سمع عن هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين هو المسؤول عن الشعور بالرغبة والحافز اللي بيدفعك للقيام باي فعل متوقع انك تحصل منه على مكافأة ما. البعض بيختلط عليه الامر وبيقول ان الدوبامين هو الهرمون اللي بيفرزه المخ بعد الحصول على مكافأة وبيكون سبب في شعور السعادة والاشباع، وده كلام غير دقيق. الدوبامين دوره الاكبر في الشعور بالرغبة والحافز وليس السعادة والاشباع. في الواقع المخ بيفرز الدوبامين قبل الحصول على المكافأة اصلا. Dopamine is not about pleasure, it's about the anticipation of pleasure. It's about the pursuit of happiness rather than happiness itself. يعني مثلا لو كنت عطشان وشفت امامك كوب ماء، مخك هيفرز الدوبامين عشان يحفزك انك تذهب لكوب الماء وتشربه، لانه متوقع ان فعل الشرب هيحصل منه على مكافأة وهي الارتواء والتخلص من العطش. مقدار الدوبامين اللي مخك بيفرزه بيكون مرتبط بمدى سرعة الحصول على المكافأة وبمقدار الجهد المطلوب للحصول عليها. كل ما كان الحصول على المكافأة اسرع وبجهد اقل، كل ما كان مقدار الدوبامين اكبر، وبالتالي هتكون متحفز وعندك رغبة اكبر في القيام بالفعل للحصول على المكافأة. يعني أفعال زي الأكل والشرب وتصفح يوتيوب والسوشيال ميديا والفيديو جيمز كلها أفعال بتحصل منها على مكافأة بسرعة وبجهد قليل، بمجرد بدءك في الفعل بتحصل على المكافأة بشكل الطعم اللذيذ أو التسلية والإثارة. في حين أفعال زي المذاكرة أو العمل على مشروعك أو ممارسة الرياضة عادة المكافأة منها بتكون مؤجلة في المستقبل وبتحتاج مجهود كبير عشان تحصل عليها، فمخك بيفرز قدر أقل من الدوبامين، وإن كان المفروض إنه قدر كافي لبدء العمل رغم قلته لولا ان المشكله بتسوء لسبب اخر. الجسم فيه خاصية اسمها هوميوستاسيس، وهي ميل الجسم انه يظل في حالة توازن. يعني مثلا لما تبقى بردان جسمك بيرتعش عشان يولد قدر من الحرارة للحفاظ على درجة حرارتك في مستوى مناسب، وكذلك لما بتكون حران جسمك بيفرز العرق عشان يلطف من درجة حرارتك. حالة الإثارة والرغبة اللي بتنتج عن إفراز قدر كبير من الدوبامين المخ بيعتبرها حالة غير متزنة، فبيحاول يوازنها من خلال ما يسمى بالتوليرانس، قبول أو تكيف جسمك وذهنك مع الوضع الجديد وكأنه هو الوضع الطبيعي. بمعنى المدمن مثلا لما بيبدأ في تعاطي المخدرات، نفس الجرعة اللي كانت بتحقق له النشوة والإثارة في بداية إدمانه، مع الوقت الجسم بيحاول يقلل من تأثيرها بحيث لا تحقق نفس القدر من الإثارة، فيضطر المدمن لاحقا أنه يزود الجرعة عشان يشعر بنفس قدر النشوة اللي كان بيشعر به في الماضي. نفس الأمر بيحصل مع الدوبامين، لما الجسم يجده بيفرز بكميات كبيرة نتيجة الإنغماس في الملهيات، الجسم بيحاول يقلل من تأثيره عن طريق تقليل حساسية ما يسمى بمستقبلات الدوبامين، دوبامين ريسبتورز. وده بينتج عنه أمرين، الأول إنك ممكن تجد نفسك بتنغمس أكثر في الملهيات دي عشان تعوض قدر المتعة اللي فقدته، يعني بالضبط زي ما المدمن بيزود الجرعة مع مرور الوقت. والأمر الثاني هو أن نتيجة تقليل حساسية مستقبلات الدوبامين، إحساسك بالرغبة والحافز اتجاه الأعمال المهمة زي التعلم وممارسة الرياضة بيصبح أقل مما هو عليه أصلا، يعني التأثير السلبي الآن أصبح مضاعف. في الواقع في المراحل المتقدمة من أي إدمان، سواء كان إدمان مخدرات أو إباحية أو فيديو جيمز وسوشيال ميديا، المخ بيبدأ يتحيز تماما لصالح الأفعال اللي بتشبع هذا الإدمان، وهي وحدها اللي بيفرز من أجلها الدوبامين، ولا يفرز الدوبامين لأي فعل آخر تقريبا، لدرجة أن المدمن من أجل إشباع إدمانه بيجد الحافز أنه يقوم بأي فعل مهما كان صعب أو خطير، لكن في نفس الوقت لا يجد الحافز لأي فعل آخر مهما كان بسيط، لدرجة إهمال نظافته الشخصية. لكن ده في الحالات المتقدمة أعاذنا الله وإياكم منها، وإن كان طبعا المشكلة موجودة عند الكثير منا بقدر أقل، لكنه قدر كافي لحرماننا من تحقيق أهدافنا وطموحاتنا نتيجة عدم القدرة على إنجاز الأعمال المهمة. يعني خلاصة المشكلة كالآتي، الإنغماس في الأفعال الملهية اللي بينتج عنها قدر كبير من الدوبامين مع الوقت بتكون سبب رئيسي في أننا نفقد الحافز والرغبة في القيام بالأعمال المهمة المفيدة، زي ما الشخص اللي انغمس في الأكل غير الصحي المليء بمثيرات ومكسبات الطعم مع الوقت فقد إحساسه بطعم الأكل الصحي وأصبح بالنسبة له ممل بلا طعم. طيب عرفنا المشكلة، خلونا نعرض الحل. الحل المقترح هنا هو ما يسمى بصوم الدوبامين، دوبامين ديتوكس أو دوبامين فاست، وهناك البعض بيعترض على التسمية دي وبيفضل تسمية stimulus control، التحكم فيه أو إدارة المثيرات. لكن بغض النظر عن الاسم، المقصود هو أنك تصوم أو تمتنع لفترة محددة عن الأفعال الملهية غير المفيدة اللي بتخلي المخ يفرز الدوبامين بكثرة. الصوم أو الامتناع ده هينتج عنه أن مخنا هيعمل حالة توازن ويرجع تاني يزيد شعوره بالحافز والرغبة تجاه الأعمال المفيدة اللي بتفرز الدوبامين بكميات أقل. يعني بالضبط زي الشخص اللي بدأنا الفيديو بقصته، اللي عمله هو أنه امتنع لفترة عن الأكل غير الصحي اللي كان مسيطر على مخه وحاسة التذوق عنده، لحد ما مخه أعاد التوازن مرة أخرى وبدأ يستمتع بالطعام الصحي العادي. قبل ما نشرح كيفية تطبيق فكرة صوم الدوبامين، حابب أوضح أن صوم رمضان أو صيام النوافل المفروض أنه يفيد جدا في حل المشكلة، لأنك بتصوم عن عدة أمور من اللي بتفرز الدوبامين بكميات كبيرة. لكن للأسف اللي بيحصل الآن هو أن كثير من الناس بتسلي صيامها بأمور ملهية غير مفيدة بتفرز الدوبامين باستمرار، زي تصفح السوشيال ميديا أو الألعاب أو مشاهدة المحتوى الترفيهي. والأكثر أسفاً أن بمجرد الإفطار بيكون فيه إصراف شديد وانغماس في كل ما هو ممتع ومسلي بشكل بيضيع أي فائدة حصلوا عليها خلال وقت الصيام. فالأمر هنا مرهون بصوم رمضان بالشكل الصحيح وليس كما اعتاد الناس في هذا العصر. طيب نرجع لكيفية تطبيق صوم الدوبامين. المطلوب هو أنك تحدد يوم واحد كل أسبوع تمتنع فيه عن أي فعل أو نشاط ممتع وغير مفيد. يعني يوم تمتنع فيه عن استخدام الهاتف الذكي إلا للرد على المكالمات فقط، وعن تصفح السوشيال ميديا، وعن مشاهدة المحتوى الترفيهي، وعن لعب الألعاب الإلكترونية، وعن تناول الوجبات السريعة والحلويات والمشروبات الغازية، وعن التسالي بين الوجبات، اكتفي بالوجبة الأساسية في المنزل، أو يعني اكتفي بما يسد جوعك من الطعام المتاح. طبعا بالنسبة للمخدرات والإباحية فإحنا مش محتاجين نذكرهم، لأن دي حاجات المفروض تتوقف عنها بشكل دائم مش مجرد يوم واحد في الأسبوع، ولو وصلت لمرحلة متقدمة من إدمانهم فالمفروض تستعين بمتخصص للإقلاع عنهم. طبعا بعد ما تتوقف عن كل ده ما تتفاجئش من إنك هتشعر بالملل، ده المتوقع، في الواقع ده المطلوب. المطلوب إنك تتعلم التعايش مع الملل لبعض الوقت بدلا من الهرب منه باستمرار من خلال الملهيات والمشتتات. وتذكر انك خلال اليوم ده تقدر تشغل نفسك بالاتي: تقدر تشتغل اي مهام عمل او تعلم مطلوبة منك تقدر تقوم بيها، ممكن كمان تقرأ اي كتاب كنت مأجل قراءته ممكن تبدأ فيه او تكمله لو كنت بدأت فيه بالفعل، ممكن كمان تتعبد او تمارس الرياضة او تخطط للثلاث شهور القادمة مثلا او اي عمل مفيد ينفعك. المهم انك تبعد عن الملهيات والحاجات اللي بتسلي بيها نفسك خلال هذا اليوم. نصيحة مهمة هنا انك تعمل اي تغيير في البيئة يساعدك على الالتزام، يعني مثلا ممكن تحمل تطبيق زي فليب على موبايلك وتشغله لمدة 24 ساعة. التطبيق ده مش هيسمح لك تشغل اي تطبيق على موبايلك الا تطبيق الاتصال والخرائط، يعني مش هتقدر تستخدم تطبيقات السوشيال ميديا او الالعاب طوال الفترة المحددة. على فكرة كمان ممكن تشاهد حلقة صناعة بيئة النجاح لمزيد من الافكار عن صناعة البيئة اللي تساعدك على الالتزام وتحقيق هدفك. طيب ده بالنسبة لليوم اللي هتطبق فيه صوم الدوبامين، اما في باقي ايام الاسبوع فالمطلوب حاجتين. اولا حاول بقدر الامكان عدم الاسراف في الانشغال بالملهيات، يعني هي مسموحة لكن لا تكثر منها قدر استطاعتك. ثانيا حاول تخلي الملهيات دي اخر اليوم بقدر المستطاع، يعني بعد ما تكون انجزت قدر من الاعمال المهمة المفيدة بالفعل. ممكن تخلي الملهيات دي مكافأة للعمل الجاد خلال اليوم، وانا هنا طبعا بقصد الملهيات المباحة فقط اللي ما فيهاش معصية. لو قدرت تلزم نفسك بانك تجعل بعض الملهيات مكافأة للعمل الجاد على ما هو مفيد، فانت كده في الواقع بتزود الحافز عندك للعمل على الاعمال النافعة، لان بالاضافة للمكافأة بعيدة المدى اللي هتحصل عليها من انجاز الاعمال المفيدة، انت كده كمان وفرت لنفسك مكافأة على المدى القصير، والمكافآت دي المخ بيفرز لها قدر اكبر من الدوبامين زي ما شرحنا، وبالتالي الرغبة والحافز للعمل عليها هيكون اكبر. النصيحة الاخيرة والدائمة: استمر في المحاولة، لا تتوقع نجاح باهر من اول مرة، خصوصا ان الامر يستحق. في ناس هتفوق متأخر جدا على صدمة ان عمرها ضاع في سفاسف الامور، حاول الا تكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى اللقاء قريب باذن الله. السلام عليكم.